السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم، أسعد الله أوقاتكم وجزاكم الله عنا كل خير. لا تنسوا النية لله تبارك وتعالى، نخلص هذا العمل يكون إن شاء الله مرضاة لله عز وجل. وهذا الآن في الكلام على ابن تيمية، ويراد به الحفيد، لأن جده كان فقيها حنبليا ولم يشذ ويخرج عن الإجماع كما حصل من هذا الرجل. وهنا أحبابي مسألة كنا تكلمنا في المحاضرة السابقة، لكن نذكر أن هذا ليس من الغيبة المحرمة، هذا من التحذير الواجب والنصيحة الواجبة للمسلمين. فلذلك هذا الآن سيذكر ما حصل معه وما خالف، وهذا من باب أن علمه ما زال ينشر للأسف، وكتبه تنشر بين الناس ويروج لها ويوضع عليها الشروحات والطبعات المزخرفة. فلا بد من التحذير كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. نخلص النوايا. تفضل شيخي. بسم الله. بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم على سيدنا محمد رسول الله. المحاضرة 22، التعريف بابن تيمية. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته الطاهرين. ليعلم أن ابن تيمية هو أبو العباس أحمد بن عبد الحليم الحراني الدمشقي. نعم، في العادة العرب حين يذكرون الكنية كأبي العباس، أبو فلان، أبو فلان، هذا يكون لتعظيمه، ولكن أحيانا يذكرونها لبيان من هو، للتعريف، كما في أبي لهب. أبو لهب هذه كنيته، ذكر بها في القرآن لا لتعظيمه، لمعرفته، لأنه عرف بالكنية أكثر، وهنا لتمييزه عن غيره، لأنه يوجد أكثر من شخص اسمه أحمد ابن تيمية، فحتى يعرف ذكرت الكنية أبو العباس. والحراني هذا في نواحي سوريا في دمشق، وهذا ولد بحران، وكانت ولادته في القرن السابع الهجري. ولد بحران سنة 661 للهجرة ببيت علم من الحنابلة. يعني أبوه عنده علم، جده عنده علم. وقد أتى به والده إلى الشام خوفا من المغول، لأن المغول كانوا يدخلون القرى ويقتلون ويأخذون أموال الناس، فخاف عليه، أتى به إلى دمشق. وكان أبوه رجلا هادئا أكرمه علماء الشام ورجال الحكومة حتى ولوه عدة وظائف علمية. نعم. مساعدة له. نعم، حتى يساعدوا هذا الرجل الأب يعني، فأعانوه بهذه الوظائف. وبعد أن مات والده ولوا ابن تيمية هذا وظائف والده، بل حضروا درسه تشجيعا له على المضي في وظائف والده. هو عنده علم، لكن كما قال عنه الذهبي يعني شذ عن علم، الله يرحمنا. فهم لما مات الوالد ماذا فعلوا تشجيعا له؟ قالوا نضعه بدلا منه حتى يتشجع. نعم. وأثنوا عليه خيرا لما رأوا على الظاهر، حسنوا الظن به كما هو شأنهم مع كل ناشئ حقيق بالرعاية. نعم. لكن ثناء هؤلاء غر ابن تيمية، ولم ينتبه إلى الباعث على ثنائهم، فبدأ يذيع بدعا بين حين وآخر، فخاب ظنهم وعلموا أنه فاتن بالمعنى الحقيقي. فاتن يعني هو سبب الفتنة لغيره، يفتن غيره، إن فتن بنفسه ويفتن غيره. فتخلوا عنه واحدا إثر واحد على توالي فتنته. فتنه يعني كان هذا تظهر له فتنة ثم تهدأ، ثم هو يقول أنا تراجعت، يحبس، ثم يقول تراجعت وخرجت على تراجع، ثم يعود أحيانا إلى نفس الأمر أو إلى غيره من البدع والانحرافات. ثم إن ابن تيمية وإن كان ذا عصيته وكثرت مؤلفاته وأتباعه، هو كما قال فيه المحدث الحافظ الفقيه ولي الدين العراقي رحمه الله في الأجوبة المرضية على الأسئلة المكية: علمه أكبر من عقله. هكذا، يعني هذا ما عرف سبحان الله كيف يعمل بالعلم. عقله على معنى لم يتحمل هذا. ولا يذم يا أحباب العلم، العلم ليس سببا كما يقول بعض الناس عندنا هنا للأسف للجنون، لا، لكن هذا تكبره جعله قاده إلى هذا. وقال أيضا: إنه خرق الإجماع في مسائل كثيرة قيل تبلغ 60 مسألة، وقد أحصينا له أكثر من ذلك بكثير، بعضها في الأصول وبعضها في الفروع، في أصول العقائد يعني، وبعضها في فروع الفقه، خالف فيها بعد انعقاد الإجماع عليها. الإجماع هو اتفاق مجتهدي أمة محمد في زمن من الأزمنة على مسألة دينية. هذا الإنسان بعد الإجماع خرق مع معرفته، فهذا لا يكون اجتهادا معتبرا كما يظن البعض. هذا ليس هو ما وصل إلى درجة الاجتهاد أولا، ثانيا هذا ليس معتبرا، وليس كل خلاف جاء معتبرا إلا خلاف له حظ من النظر، يعني إلا الذي يكون بنى على أسس. الاجتهاد له ضوابط، ليس هكذا كل إنسان يدعي الاجتهاد. وتبعه على ذلك خلق من العوام وغيرهم، فأسرع علماء عصره في الرد عليه وتبديعه، منهم الحافظ تقي الدين السبكي. وكان سيفا عليه سبحان الله بالعلم، كلما ابتدع بدعة نشر مسألة فاسدة يرد عليه، وأحيانا يؤلف في الرد عليه وينشر الرد على بين الناس، حيث قال في الدرة المضية: أما بعد، فإنه لما أحدث ابن تيمية ما أحدث في أصول العقائد ونقض من دعائم الإسلام الأركان والمعاقد بعد أن كان مستترا بتبعية الكتاب والسنة مظهرا أنه داع إلى الحق هاد إلى الجنة، فخرج عن الاتباع إلى الابتداع. نعم، يعني أحدث ابن تيمية في أمر العقيدة، نسب إلى الله الجسمية، المكانة، الحجم، الحدة، وأيضا ليس فقط ذلك، صار ينقض يعني يهدم عرى الإسلام عروة، صار يتكلم في أمر الطلاق فيخالف الشرع، في أمر كذا يخالف الدين، ففي العقائد وفي الأحكام. وشذ عن جماعة المسلمين بمخالفة الإجماع. نعم، خرق الإجماع كما قال العراقي بأكثر من 60 مسألة. وهاكم بعض مقالات ابن تيمية التي خالف فيها الإجماع. وأنا أنصح يا أحباب بقراءة كتاب الشيخ عبد الله الهرري رحمه الله، الذي فيه يعني التوسع في الرد ببعض المسائل، نحو 15 مسألة من أصول العقائد وبعض الفروع، الرد المحكم والحمد لله. وقد ألف كثيرون يأتي الآن، نحن ذكرنا أيضا بعض من ناظره أو رد عليه أو ألف في الرد عليه ممن عاصره ومن جاء بعدهم، حتى علماء ومشايخ من الأزهر وغيرها ألفوا في الرد عليه. المقالة الأولى قوله: إن العالم قديم بالنوع، يعني نحن نوع الإنسان، أنا فرد من نوع الإنسان. هو قال نوع الإنسان أزلي وأما الأفراد حادثة، وهذه مقولة الفلاسفة الذين سبقوه. هو لا ينتسب إلى الفلاسفة، هو يقول عن نفسه أنا من علماء الحديث، ومع ذلك هو تبعهم في هذه المسألة العقائدية، فقال إن جنس العالم أزلي مع الله، أما الأفراد فحادثة. يقول العلماء الرد سهل، إذا كان هذا الجنس يتألف من أفراد وباتفاق منا ومنهم هؤلاء أن الأفراد حادثة، فإذا كان هذه الأفراد حادثة فما تألف من حادث فهو حادث، ما تركب من مخلوق لا يكون إلا مخلوقا، هذا هو الرد سهل. فهذه المقولة قالها ابن تيمية في عدد من مؤلفاته، نذكر هنا ذكر هذه المقالة في 7 من كتبه، وهي موافقة صريح المعقول لصحيح المنقول. هو هنا كان يرد على الفلاسفة ووافقهم في هذه الجزئية، لأن الفلاسفة قسمان، هناك القسم الثاني الذي خالفهم هو يقولون العالم العلوي أزلي النوع والأفراد، فهو يرد عليهم وافق الفلاسفة في يعني طريقة من طرق الفلاسفة أو قسم من أقسام الفلاسفة. نعم. ومنهاج السنة النبوية، هذا الكتاب موجود وفيه طعن بسيدنا علي رضي الله عنه وأرضاه وقال إن إسلامه لم يصح، وسيأتي. وشرح حديث النزول، كتاب شرح حديث النزول يشرح فيه حديث ينزل ربنا، هذا المتشابه الذي تكلمنا عليه وقلنا إن أهل السنة قالوا إن الملك الذي ينزل بأمر من الله، هو يقول فيه على أن الله ينزل نزولا حقيقيا ويعتقد الحد والحركة في حق الله تعالى. وشرح حديث عمران بن حسين، كان الله ولم يكن شيء غيره، هذا حديث عمران هو شرحه في كتاب وعلق على الرواية التي لم توافق عقيدته وضعفها، كان الله ولم يكن شيء معه، كان الله ولم يكن شيء غيره، هاتان الروايتان يقول فيهما ضعيفة الإسناد، أما هو يقوي رواية كان الله ولم يكن شيء قبله، لماذا ضعفها؟ لأنها تخالف عقيدته بأزلية جنس العالم. نعم. ومجموع الفتاوى، هذا الآن يطبع مزركشا ويهدى للمشايخ والمكتبات والمساجد في الدنيا، من عشرات السنين يفعل ذلك، فليحذر، لا يغرك يا أخي، لا يغرك أنك يصلك الكتاب مجانا، انتبه، إنما هذا فيه قد يكون السم في الدسم. ونقد مراتب الإجماع، هذا مراتب الإجماع لابن حزم، ونقل ابن حزم وأيضا عنده فساد كما مر معنا، نقل الإجماع في مسائل قال أجمعت الأمة على كذا وكذا وكذا، هو رد عليه في هذا الكتاب، فمن جملة ما نقله ونقله صحيح في هذه أن الإجماع انعقد أن العالم حادث، وأن من قال بأزليته كافر، فهو يرد عليه في هذه المسألة، يعني يقول له لا، ليس كافرا وليس إجماعا، بل جنس العالم أزلي، هذا الكتاب. نعم. وفي مجموعة تفسير من 6 سور، نعم، جمع فيها هذه السور في رسالة طبعت، وهذه الكتب كلها أنا اطلعت عليها، وكل هذه الكتب مطبوعة، يعني حتى لا يقال نفتري عليه، ارجعوا إلى هذه الكتب موجودة، هذه الأقوال موجودة، يعني ليس دسا عليه أو نحو ذلك، لماذا؟ لأنها تكررت في عدة كتب، ليس 1 و2 و3 و4، نحن نحسن الظن، نعم، لكن المعاصرون الذين كانوا في زمانه أثبتوا عليه هذه المسائل، ليس فقط في الكتب المطبوعة أو المخطوطة. المقالة الثانية قوله بقيام الحوادث بذات الله تعالى، ذكر هذه المقالة في كتابه موافقة صريح المعقول لصحيح المنقول. نعم، يعتقد أن الله تعالى تحل فيه صفات، يعني ليس فقط يا أحباب قوله بأن العالم أزلي مع الله من حيث الجنس، بل قال إن صفات الله تحدث صفة بعد صفة، صفة بعد صفة، كلام بعد كلام، كلام بعد كلام، مشيئة بعد مشيئة، يصرح بهذا، هذا ذكره أيضا في هذا الكتاب. وكتابه منهاج السنة النبوية، هكذا. المقالة الثالثة قوله بالجسمية في حق الله تعالى، وهناك كتاب أيضا نافع جدا جمعه الدكتور الشيخ جميل حليم اسمه السقوط الكبير، موثق بالمصورات أنصح بتحصيله أيضا، وفيه إثبات لهذه المسائل وفيه استكمال لما لم يذكر بعض المسائل، يعني التي لم تذكر في كتاب شيخنا الشيخ عبد الله المقالات السنية، يعني حصر وضبط بعض المسائل التي لم تذكر في بعض الكتب عن ابن تيمية موثقة، يعني توثيقا من كتبه مصور ومرفق في هذا الكتاب، أنصح بالحصول عليه. نعم، السقوط الكبير اسمه المدوي. نعم، ذكر هذه المقالة في كتابه شرح حديث النزول. نعم، هذا قوله بالجسمية ثبت عنه، يعني أنه كان يقول بالتجسيم، هذا يعني لا يشك بذلك، تكرر في كتبه منتشرا انتشارا عجيبا. نعم، وكتابه موافقة صريح المعقول لصحيح المنقول. نعم، وكتابه منهاج السنة النبوية. نعم، يعني الواحد منكم يستطيع أن يقول وكتابه منهاجي، ومنهاجه يصح في كل ما مر هكذا يصح. نعم، المقالة الرابعة قوله إن الله يتكلم بحرف وصوت. أثبت بزعمه الكلام لكنه كلام بحرف وصوت، وهذا شأن الصوتية، ومجسمة العصر غالب مقولاتهم في التجسيم يعودون إليه، يقولون لك قال شيخ الإسلام ابن تيمية كذا وكذا، قال شيخ الإسلام هكذا، يرجعون إليه في هذا. ذكر هذه المقالة في كتابه المسمى رسالة في صفة الكلام. نعم، هذا فقط تكلم عن كلام الله تبارك وتعالى فيها. وكتابه موافقة صريح المعقول لصحيح المنقول هكذا. وكتابه منهاج السنة النبوية، وهذا منهاج السنة النبوية كذلك، يقول فيه ويطعم بسيدنا عمر، ليس فقط بعلي بل بعمر أيضا، خطأ عمر في مسائل. نعم، المقالة الخامسة قوله بالانتقال والحركة والنزول على معنى النقلة والحركة في حق الله تعالى. قال النزول على معنى الحس، نزول حسي بزعمه، ونزل عن المنبر كما ذكرنا ما نقله الرحالة بن بطوطة الفقيه المالكي رحمه الله. نعم، ذكر هذه المقالة في كتابه منهاج السنة النبوية، وكتابه موافقة صريح المعقول لصحيح المنقول، وكتابه شرح حديث النزول أو شرح يصح. نعم، لأنه موضوع كسرة. نعم، تفضل. المقالة السادسة قوله بنسبة الحد لذات الله تعالى. يدعي بأن الله تعالى يسكن السماء، وأن المسلمين اعتقادهم أنهم حدوه بذلك، يعني بزعمه جعلوا له حدا، يعني حجما وكمية ومقدارا، صرح بهذا. نعم، ذكر هذه المقالة في كتابه موافقة صريح المعقول لصحيح المنقول. نعم، وكتابه بيان تلبيس الجهمية. هو يريد بالجهمية ليس فقط أتباع جهم ابن صفوان كمجسمة العصر، يعني أحيانا يتكلم ويريد به أهل السنة والجماعة، لكن هو ألف في الرد على الجهمية في هذا الكتاب، رد على الجهمية ردودا صحيحة، وزاد عبارات فاسدة والعياذ بالله تعالى. المقالة السابعة قوله بالجلوس في حق الله تعالى. يصرح أن الله جالس، ويقول إن هذا ما اتفق عليه العلماء المرضيون والعياذ بالله تعالى، ويقول إنه يجلس محمدا جنبه، يعني في جانبه هكذا، وبعضهم ينسب إليه بأنه صرح بأن هذه المسافة الفراغ 4 أصابع بأصابع ربنا والعياذ بالله، يقول وترك أمامه 4 أصابع، يعني مسافة 4 أصابع، قالوا يقول بأصابع ربنا، يعني كم هي المسافة؟ قال بأصابع ربنا، يعني له جارحة وهذه المسافة هي بمسافة الأصابع التي لله. ما هذا التجسيم والتشبيه؟ نسأل الله العافية. نعم. ذكر هذه المقالة في كتابه منهاج السنة النبوي، منهاج السنة، وكتابه شرح حديث النزول، وكتابه بيان تلبيس الجهمية، وكتابه مجموع الفتاوى، كذلك بيان وبيان يصح. نعم. المقالة الثامنة قوله بفناء النار وانتهاء عذاب الكفار فيها. نعم. اعتقاد أهل السنة والجماعة أن الجنة والنار مخلوقتان الآن وباقيتان إلى ما لا نهاية. خالفت المعتزلة، قالوا هي ليست مخلوقتان الآن، مخلوقتين الآن، وإنما توجدان بعد مدة. رد عليهم أهل السنة وفسقوهم في هذا. أما القول بفناء الجنة والنار فقد قاله جهم بن صفوان. الجهمية أتباع جهم بن صفوان هم القائلون بأن النار تفنى مع أهلها والجنة تفنى والعياذ بالله تعالى. فألف ابن تيمية رسالة، القارئ للعنوان يظن أنه يرد عليه في المسألتين، يعني يرد على الجهمية في مسألة فناء الجنة وفناء النار، إلا أنه وافقهم في نصف عقيدتهم. يعني هو لا يقول بفنائهما، يقول فقط بفناء النار. انظروا التلبيس حتى في الاسم الذي اتخذه للكتاب، لبس على الناس، هكذا شأنه مذبذب. نعم. ذكر هذه المقالة في كتابه الرد على من قال بفناء الجنة والنار. إيه، يعني هو يرد على من يقول بفناء الجنة والنار معا، أما هو قوله بفناء النار فقط. ووافقه القرضاوي حين كان يطلع على قناة الجزيرة، وافقه على هذا. ووافقه أيضا كما ذكرت سابقا خالد الجندي المصري والعياذ بالله، وقال إن هذا اجتهاد معتبر، ونسبوا ذلك إلى السيدة عائشة، وحاشا لأم المؤمنين السيدة عائشة أن تكذب القرآن. هذا تكذيب صريح للقرآن الكريم والإجماع انعقد على بقاء جهنم. ونقلها عنه تلميذه ابن قيم الجوزية. نعم. في كتابه حاد الأرواح إلى بلاد الأفراح. هذا الكتاب ينقل فيه عن ابن تيمية قوله بفناء النار. وهذا ابن قيم الجوزية أو ابن القيم، هذا لقب أبوه، كان قيما على مدرسة يعني كان مسؤولا عنها، اسمها الجوزية، فعرف بهذا. ابن القيم يقال له، أو ابن قيم الجوزية. هذه الجوزية مدرسة. نعم. المقالة التاسعة قوله بنفي التأويل التفصيلي عن السلف. وهذا أيضا من التناقض الذي وقع فيه، وسنبينه في محاضرة، التناقضات فيما بين الوهابية وابن تيمية، أو فيما بينهم في يعني المقالات إن شاء الله. لكن هذه المسألة تراه ينكر، قال لا يثبت عن أحد من السلف أنه أول تأويلا تفصيليا، ثم هو ينقل في كتاب آخر أو موضع آخر ينقل عن بعض السلف التأويل التفصيلي. وقد ذكرنا في هذا الكتاب الطيب نفائس المحاضرات أن من السلف الذين أولوا تأويلا تفصيليا البخاري، ابن عباس، الإمام مالك، وأحمد بن حنبل، وسفيان الثوري، ومجاهد، وغيرهم كانوا يؤولون تأويلا تفصيليا. ذكر هذه المقالة في فتاويه. نعم. أنا أغلب هذه الكتب عندنا مصورة موجودة لمن أراد الاطلاع، وكتبه منشورة، يوجد منها على النت ويوجد في الأسواق، لكن الاطلاع هذا يقوي. يعني أنا لما أرى هذا الذي أنسبه إليه ويكون معي الدليل، هذا يقوي الشخص أني لا أتهمه. هذا كيف تثبت أنت على الإنسان؟ إما باعترافه أو بشهادة الثقات، هكذا قولوا لهم. فهذا باعترافه وبشهادة الثقات في زمانه، لا نفتري على هؤلاء. نعم. المقالة العاشرة قوله بتحريم التوسل بالأنبياء والصالحين والتبرك بهم وآثارهم. وهذه المقالة سبحان الله يعني حركت الناس عليه كثيرا جدا، مع أن التي قبلها أشنع من حيث أنها سب لله وشتم لله تبارك وتعالى، ومع ذلك هنا الناس يتعلقون بالأنبياء والصالحين، فهو كفر المتوسلين، قال إن من توسل بالأنبياء كفر، وإن من توسل بالصالحين كفر كنبي أو ملك أو صالح. فعندهم التوسل بالأنبياء شرك، هكذا أخذوا من ابن تيمية. كذلك التبرك بالصالحين عندهم شرك، التبرك بآثار الصالحين عندهم كذلك والعياذ بالله تعالى شرك. ذكر هذه المقالة في كتابه المسمى التوسل والوسيلة. هذا الكتاب مطبوع كذلك ينص على ذلك، يعني يعدد، هو يقول التوسل أنواع، ثم يصرح في أن هذا التوسل يعني أن تنادي إنسانا غائبا أو ميتا هذا شرك، هكذا يقول. وكتابه الرد على المنطقيين. نعم، ألف فيه الرد على المنطقيين، يعني من تكلم بعلم المنطق وذكر هذه المسألة. المقالة الحادية عشرة قوله إن إنشاء السفر لزيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم معصية لا تقصر فيه الصلاة. العلماء يقولون إذا كان الشخص مسافرا سفرا يبيح له القصر، ولكن هو أنشأه لمعصية لا يقصر فيه، هكذا قال بعض المجتهدين. فهو يقول بزعمه إذا واحد شد الرحالة سافر بقصد زيارة قبر النبي فهذه معصية ولا يجوز له أن يقصر فيها الصلاة، يعادي رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه التي يعني كما يقولون الشعرة التي قسمت ظهر البعير وهدت عليه وأغلقت عليه الطريق وقام عليه الناس إلى آخره. هذه المسألة كانت يعني سبحان الله حتى بعض تلاميذهم فضوا عنه بسببها، مع أنه قال أشنع منها، إلا أنهم كانت هذه المسألة أثرها أكبر على الناس. ذكر هذه المقالة في فتاويه والفتاوى الكبرى. نعم، هذا كتاب آخر يقال له الفتاوى الكبرى. المقالة الثانية عشرة قوله بإلغاء الطلاق المحلوف به مع الحنث وجعله كالحلف بالله في إيجاب الكفارة. يعني يقول إذا واحد حلف بالطلاق ويقول لا يقع الطلاق فقط يدفع الكفارة أو يعمل الكفارة، هذا يا أحباب ما قاله أحد من علماء الإسلام، خرق به الإجماع. وعنده مسألة في الطلاق يقول إن الطلاق الثلاث بلفظ واحد يقع واحدة طلقة واحدة، والآن للأسف في بعض البلاد يعملون بها مع أنها خلاف الإجماع، لا يوجد مجتهد معتبر قال بها إلا هذا الذي ليس مجتهدا معتبرا. فهذه المسألة تنبهوا، وكما قلت لكم يوجد التفصيل في هذه المسألة موجودا في كتاب الشيخ عبد الله واسمه المقالات السنية في كشف ضلالات أحمد ابن تيمية، يرجع إليه. ذكر هذه المقالة في فتاويه. وقد أورد كثيرا من هذه المقالات الحافظ أبو سعيد العلائي شيخ الحافظ العراقي. يعني العلائي كان شيخ العراقي، ألف وذكر ماذا خرق الإجماع ابن تيمية، في أي مسائل خرق الإجماع فعدد هذه المسائل. نعم. نقل ذلك الحافظ المؤرخ شمس الدين بن طولون في ذخائر القصر. نعم، هذا كتاب لابن طولون ينقل فيه عن أبي سعيد العلائي. ذكر بعض من ذم ابن تيمية. يقولون أنتم تحاربون شيخ الإسلام ابن تيمية. نقول لهم أولا، هو لا يقال فيه شيخ الإسلام، لأن الإنسان الذي كذب القرآن لا يقال فيه شيخ الإسلام. شيخ الإسلام هذا علامة على أنه له شأن في الإسلام، وهو عالم ينقل الإسلام إلى آخره. الأمر الثاني، هؤلاء العلماء وهذه كتبهم ننقل بعضها، وقد ذكر الشيخ عبد الله رحمه الله في كتابه المقالات نحو 100 من العلماء مع كتبهم ممن رد عليه. وبعد وفاة الشيخ يعني ألف كذلك في الرد على ابن تيمية، حتى وصلنا كتاب لأستاذ دكتور طيب بمصر أزهري حفظه الله تعالى، طبع كتابه من فترة شهر تقريبا، والكتاب عندنا والحمد لله. فالحاصل المراد يا أحباب أن هذا من ذمه كثيرون، نذكر بعضهم. قال الشيخ ابن حجر الهيتمي في الفتاوى الحديثية: وإياك أن تصغي إلى ما في كتب ابن تيمية وتلميذه ابن قيم الجوزية وغيرهما ممن اتخذ إلهه هواه. نعم، يعني والعياذ بالله عبد غير الله تبعا لهواه. هذا كلام ابن حجر الهيتمي، وهو من متأخري النقلة من الشافعية في الفتاوى الحديثية، هذا اسم كتابه. نعم. وأضله الله على علم. كما قلنا كان عنده علم لكن ضل عن علم، وهذا يعني نسأل الله العافية أشد. وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة، فمن يهده من بعد الله. نعم، الله تبارك وتعالى هو الهادي، إذا أقفل قلب عبد لا يفتحه غيره. وقال أيضا في حاشية الإيضاح في المناسك للنووي: نعم، ولا يغتر بإنكار ابن تيمية لسن زيارته صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم هو يعني بهذا جرأ هؤلاء المعاصرين أن يعتمدوا على كلامه والعياذ بالله، فحرموا، قالوا أن تشد الرحال بقصد المسجد يجوز، أما أن تشد الرحال بقصد القبر هذا شرك. فإنه عبد أضله الله كما قال العز بن جماعة. نعم، العز بن جماعة يقول عنه: هذا عبد أضله الله. يا لطيف. وأطال في الرد عليه التقي السبكي. نعم، تقي الدين السبكي كان معاصرا له. يقولون هذا العلماء يغارون من بعضهم كما تغار التيوس. لا يقال هذا يا أحباب على معنى، ثم كيف يعني من أعرف أهل عصره أعرف به ممن يأتي بعدهم؟ هم يقولون لأنه معاصر له لا نأخذ، إذا ممن نأخذ؟ إذا أراد أن يشهد مثلا على إنسان أنه عدل أو ليس عدلا، ثقة أو ليس ثقة، في معاملة في الزواج يؤخذ بأهل عصره. نعم. ووقوعه في حق رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس بعجيب، فإنه وقع في حق الله فنسب إليه العظائم، كقوله: إن لله تعالى جهة وعينا جارحة ويدا جارحة ورجلا وغير ذلك من القبائح الشنيعة. أثبت ما نقوله عنه، يعني يعتقد في الله الجسمية والجوارح، إضافة أنه يقع في حق رسول الله، فقال وقوعه في حق الرسول الله ليس بعجيب منه، فقد شتم الله، هذا معنى كلام العز. نعم. وقال أيضا: ولقد كفره، أي ابن تيمية، كثير من العلماء. يعني كثير من العلماء كفروا ابن تيمية، استعمل كلمة كفر، لأن بعض الناس يقولون العلماء قالوا ضل، ما قالوا كفر، أنتم تكفرون. لا، هذا نص من العز أيضا يقول فيه: ولقد كفره، كثير من العلماء. نعم. وكان الذهبي وهو من معاصر ابن تيمية مدحه في أول الأمر، ثم لما انكشف له حاله قال في رسالته بيان زغل العلم والطلب، هذا اسم الرسالة التي ألفها الذهبي، يقول: فوالله ما رمقت عيني أوسع علما ولا أقوى ذكاء من رجل يقال له ابن تيمية. يعني هو يمدحه أنه علمه واسع وذكي. نعم. ثم قال: ثم قال: وقد تعبت في وزنه وفتشه. يعني أن أعرف قدره، كيف أصف قدره. وقد تعبت في وزنه وفتشه حتى مللت في سنين طويلة، فما وجدت أخره بين أهل مصر والشام، ومقتته نفوسهم وازدروا به وكذبوه وكفروه إلا الكبر والعجب. نعم، يعني كان متكبرا وعنده عجب بنفسه، وهذا الذي أوصله إلى هذا. وفرط الغرام في رئاسة المشيخة، يعني كان عنده حب الرئاسة، هذا يعمي يا أحباب ويصم. يعني كثير من الناس لأجل الرئاسة تجدهم ماذا يفعلون، يعني يصلون إلى حالة والعياذ بالله تعالى ما لا يتقبلون، ويحرفون الدين ليصلوا إلى الكرسي. نعم. والازدراء بالكبار، فتبين أن الذهبي ذم ابن تيمية لأنه خاض بالفلسفة وكلام المبتدعة في العقيدة. نعم. كالمشبهة، وهذا القدح من الذهبي في ابن تيمية يضعف الثناء الذي أثنى عليه في تذكرة الحفاظ. يعني في مكان أثنى عليه ثم بيّن في هذه الرسالة بيان زغل العلم والطلب، وله رسالة أخرى هي النصيحة الذهبية عرفت، أيضا يبين حال ابن تيمية. وهذا القدح من الذهبي في ابن تيمية يضعف الثناء الذي أثنى عليه في تذكرة الحفاظ بقوله: ما رأت عيناي مثله وكأن السنة نصب عينيه. هو من حيث الحفظ كان حافظا، نحن لا ننكر ذلك، ولكن كما قال ضل عن علم، علمه أكبر من عقله. وقد استتيب ابن تيمية مرات وهو يعني يقع في الردة ويستتاب، ثم يقول أنا رجعت، فيتشهد ويخرجونه. نعم. وهو ينقض مواثيقه وعهوده في كل مرة. نعم، كما ينقل ابن المعلم القرشي هذا. إيه؟ حتى حبس بفتوى من القضاة الأربعة الشافعية والمالكية والحنفية والحنابلة. يعني القاضي الحنبلي والقاضي المالكي والقاضي الشافعي والقاضي الحنفي كلهم اتفقوا، حكموا عليه بأنه ضال وأنه يحبس، وحكموا عليه بأنه ضال يجب التحذير منه. كما قال ابن شاكر الكتبي في عيون التاريخ وهو من في عيون التواريخ وهو من تلامذة ابن تيمية. إيه، مع أنه تلميذه يذكر الحالة. نعم. وأصدر الملك محمد بن قلاوون منشورا ليقرأ على المنبر في مصر والشام للتحذير منه ومن أتباعه، واعتقل بالقلعة إلى أن مات سنة 728 للهجرة. نعم، توفي سنة 728 للهجرة، يعني أوائل القرن الثامن، فإذا كان في القرن السابع ومات في أوائل القرن الثامن، إذا ليس من السلف. انظروا، السلف هم أهل القرون الثلاثة الأولى، أول 300 سنة، أما هذا ليس كذلك. نعم. قال صلاح الدين الصفدي تلميذ ابن تيمية والتقي السبكي في أعيان العصر وأعوان النصر. نعم، هذا الكتاب مطبوع. ما دمر عليه، أي ابن تيمية، شيء كمسألة الزيارة، ولا شن عليه مثلها غارة. يعني هجوم، هجم العلماء، هجموا عليه والعامة. دخل منها إلى القلعة معتقلا وجفاه صاحبه وقلاه، يعني حتى أصحابه عادوه. وما خرج منها إلا على الآلة الحدباء، يعني للدفن، دفنوه خارج مقابر المسلمين. أنا رأيت القبر، مررت على هذا القبر خارج المقبرة، ليس في مقابر المسلمين، دفنوه خارج، لأن من ارتد لا يدفن في مقابر المسلمين. ولا درج منها إلا إلى البقعة الجدباء، يعني القبر. سبحان الله، خرج من القلعة، من السجن إلى القبر، الله يرحمنا. قال ذلك بعدما مدحه مدحا كثيرا. نعم، يعني هو مدحه في الأصل تلميذه، ولكن أخبر بأن الذي أدى إلى ذلك مخالفته للعلماء والإجماع في مسألة الزيارة. نعم. ذكر أسماء بعض العلماء والفقهاء والقضاة الذين ناظروا ابن تيمية، يعني أقاموا مناقشة علمية وكسروه أو ردوا عليه، وذكروا معايبه ممن عاصروه أو جاءوا بعده من شافعية وحنفية ومالكية وحنابلة. نعم. ونذكر رسائلهم وكتبهم التي ردوا عليه فيها، فمنهم المفسر أبو حيان الأندلسي المتوفى سنة 745 للهجرة. نعم يا أحباب، الآن سرد هؤلاء يقول لك يحتاج ابن تيمية إلى محاضرة أو تأليف كتب؟ يا أحباب، كل المجسم اليوم للأسف يعودون إليه، واختلط على كثير من الأشاعرة حتى، فاختلط عليهم وصاروا يأخذون من كتبه، فخطره عظيم، لذلك فتنته لا بد من بيانها. وكيف؟ بالرد، الرد العلمي. أبو حيان المفسر في كتابه تفسير النهر الماد من البحر المحيط ذكر كيف اقترب منه أحد العلماء، أوهمه يعني، أو توهم هو منه أنه صار قريبا منه، فصرح بأزلية العرش. نعم. معاصره الحافظ الذهبي المتوفى سنة 748 للهجرة، كما ذكرنا كان يمدحه ثم ذمه في هاتين الرسالتين. بيان زغل العلم والطلب، النصيحة الذهبية، والنصيحة الذهبية مطبوع عندنا موجود، وذاك مطبوع كذلك. الحافظ تقي الدين السبكي المتوفى سنة 756 للهجرة، كان معاصرا. نعم. الدرة المضية في الرد على ابن تيمية، الاعتبار ببقاء الجنة والنار، هذا رد عليه في مسألة فناء النار. رفع الشقاق في مسألة الطلاق. نعم. قدح فيه الحافظ أبو سعيد العلائي المتوفى سنة 761 للهجرة. نعم. ذخائر القصر في تراجم نبلاء العصر لابن طولون، نقل عن أبي سعيد حديث زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الكتاب أحاديث الزيارة، والكتاب الثاني ذخائر القصر. الشيخ المؤرخ ابن شاكر الكتبي المتوفى سنة 764 للهجرة. نعم. عيون التواريخ، هذا اسم الكتاب. نعم. الحافظ ولي الدين العراقي المتوفى سنة 826 للهجرة. الأجوبة المرضية في الرد على الأسئلة المكية. الفقيه أبو بكر الحسني المتوفى سنة 829 للهجرة، دفع شبه من شبه وتمرد. نعم. الحافظ ابن حجر العسقلاني المتوفى سنة 852 للهجرة، الدرر الكامنة في أعيان المئة الثامنة. نعم، هذه ترجم فيها لكثيرين ومنهم ابن تيمية، وينقل فيها حاله. الإشارة بطرق حديث الزيارة، ويصحح ويقوي أسانيد كان قد ضعفها ابن تيمية في مسألة زيارة وشد الرحال بقصد زيارة قبر الرسول عليه الصلاة والسلام. الشيخ جلال الدين الدواني المتوفى سنة 928 للهجرة. نعم. شرح العضدية. الشيخ ابن حجر الهيتمي المتوفى سنة 974 للهجرة، الفتاوى الحديثية، حاشية الإيضاح في المناسك، يعني له كتابان ذكره فيها. نعم. وكيل المشيخة الإسلامية في دار الخلافة العثمانية، الشيخ محمد زاهد الكوثري، المتوفى سنة 1371 للهجرة. وكيل المشيخة، اللام ليست على الفتحة، ليست على اللام، إنما على الميم، يعني تحتاج هكذا إلى إصلاح. المشيخة. نعم. مقالات الكوثري ومطبوع التعقب الحثيث لما ينفيه ابن تيمية من الحديث، رد عليه حتى في علم الحديث. الشيخ المحدث عبد الله الغماري المغربي رحمه الله. نعم. المتوفى سنة 1413 للهجرة، إتقان الصنعة في تحقيق معنى البدعة. نعم. هذا ذكر فيه تقسيم البدعة إلى بدعة حسنة وبدعة سيئة، يعني بدعة هدى وبدعة ضلالة. الشيخ المحدث عبد الله الهرري، المتوفى سنة 1429 للهجرة، المقالات السنية في كشف ضلالات أحمد بن تيمية. نعم. سبحان الله يا أحباب، هو يعني نحن هذا جمع فيه بعض من رد على ابن تيمية، ليس كل من رد على ابن تيمية، وإلا هم تجاوزوا يعني مئات ردوا في كتبهم عليه. نعم. وغيرهم الكثير الكثير. هكذا. فانظر أيها الطالب للحق وتمعن، فكيف يلتفت بعد ذلك إلى رجل تكلم فيه كل هؤلاء العلماء ليبينوا حقيقته للناس وليحذروا منه، فهل يكون بيان الحق شيئا يعترض عليه؟ سبحانك، هذا بهتان عظيم، والله تعالى أعلم وأحكم. يعني أحبابي، أولا الإنسان منا يتمسك بالدين، ثانيا لا يتعصب للأشخاص، إذا رأيت الشيخ قد شذ وانحرف فانصحه، فإن رجع كان الأمر، وإلا فاتركه واتبع الشرع، ولا يغرنك أنه له مؤلفات كثيرة وشهرة عالية، فليست العبرة بهذا. فكم من طأطأة أقدام حول الرجال أهلكتهم، يعني كثرة من يأتي إليهم ويتكلم معهم، وعندنا بالعامية يقولون يرفعونهم وينفخونهم على معنى، يعني فتجدهم يهلكون يزلون. الإنسان منا لينتبه، عليكم بإصابة الحق وبيان حال هذا الرجل من النصيحة كما ذكرت الواجبة الداخلة تحت الحديث. الدين النصيحة. قيل لمن يا رسول الله؟ قال لله ولرسوله وكتابه وأئمة المؤمنين وعامتهم. النصيحة لله بأن تنزهه وتوحده وتعظمه، النصيحة لرسول الله أن تعمل بكلامه وشرعه، النصيحة لكتاب الله كذلك أن تعمل بالكتاب بالآيات، تنتهي عما نهى الله وتفعل ما أوجب الله عليك. النصيحة لعامة المسلمين، هذا منه كل مسلم ننصحه. طيب، النصيحة لولاة الأمور كذلك، لكن قالوا نترفق كي لا يؤدي إلى فتنة أعظم، ولا نخرج عليهم ونحارب لأنه أخطأ. هكذا العلماء يميزون، والنبي فرق بين هذا وبين عامة المؤمنين لحكمة. فالحاصل يا أحباب، النصيحة النصيحة، الله تعالى يرحمني وإياكم ويثبتنا على الحق كيفما توجهنا، ونعوذ بالله من الفتن، ونعوذ بالله أن نضل أو أن نكون سببا في ضلال أحد من الناس. بارك الله فيكم يا أحباب، يعني وبعد قراءة هذه المحاضرة أحببت أن أختم هذا الدرس اليوم بالكلام على كتاب شيخنا المقالات السنية في كشف ضلالات أحمد بن تيمية. هذا الكتاب لأهميته يا أحباب، يعني سبحان الله، أولا كتب الشيخ إلى نحو 23 سنة كانت هي الأول مبيعا في معرض بيروت الدولي للكتاب، يعني وهذا كان طلع سنة 2016 الأول مبيعا، فضل من الله تعالى. الأمر الذي أريده هو كيف تستعمل الكتاب. أحيانا يكون الواحد عنده كتاب في المكتبة ما يسمى لا يعرف قيمته، أو بعضهم يقولون أحيانا لا يعرف ما يستفيد منه، أو لما يشرح له فيعرف قيمة هذا الكتاب وكيف يستعمل وأنه يحتاجه. هذا الكتاب ولو كان باسم أحمد ابن تيمية، يعني الرد عليه، إلا أن الشيخ رحمه الله أسس فيه بالنقول والطريقة رحمه الله كيف ترد على أهل البدع، وكيف تؤلف في أو تجمع في الرد على أهل البدع، يعني الذين انحرفوا وخرجوا عن عقيدة أهل السنة والجماعة. وإذا قيل لما فعل الشيخ هذا، نقول اقتداء بالعلماء الأكارم من زمن السلف. أليس قلنا سيدنا عمر ابن عبد العزيز ألف رسالة في الرد على القدرية، وغيره كثير من السلف، الشافعي، أبو حنيفة رضي الله عنهما، وكثيرون كتبوا وألفوا وجمعوا في الرد، وكان بعضهم لا يؤلف كتابا إنما يرسل رسائل حيث توجه هؤلاء. حتى إن واحدا كان مدح الحلاجة حسن الظن فيه، ثم بعد زمن انكشف له حاله، فصار يتتبع كلما ذهب إلى ناحية هذا الحلاج الذي كان يعتقد الحلول والعياذ بالله في حق الله، وكان يقول كلاما عجيبا غريبا، كان يقول ما في جبتي إلا الله. فكان يتتبعه هذا الشيخ سبحان الله أينما ذهب. وهكذا يا أحباب العلماء، من باب حماية الدين، الدفاع عن هذا المنهج المبارك، وإلا لولا هؤلاء كيف وصل إلينا الدين؟ فالحاصل هذا الكتاب يا أحباب، يعني سبحان الله العظيم، فيه عن ابن تيمية نعم، ولكن فيه بيان ماذا حصل بالتاريخ، يعني كيف يقولون ترجمة أو ما يسمى سيرة أو ما يسمى شيء عن تاريخ هذا الإنسان. ابن تيمية الشيخ كتب فيه رحمه الله بداية كيف كان الناس قدموه، وذلك إكراما لأبيه بعد وفاة أبيه، وكيف جلسوا في مجالسه، وكيف بعد ذلك صاروا يراجعونه إذا أخطأ، حتى تكرر منه مسائل خرق فيها الإجماع وتجاوزت 60 مسألة كما مر معنا. لكن في هذا الكتاب ينقل عن بعض الكتب، منهم من يعتبر كان من تلاميذ هذا ابن تيمية، ومنهم من كان في عصره. كثير من الناس يقولون لك يا أخي لما تأخذ من كان في عصره، كما يعني يقولون يغارون من بعضهم كما تغار التيوس بزعمهم. هذا لا يقال في حق العلماء الصادقين، لكن إذا لم يكن هذا الذي في زمانه يعرف حاله، ممن نأخذ؟ فإذا لابد أن يؤخذ بكلام هؤلاء. ففي التعريف بابن تيمية عرف الشيخ أيضا بتلميذه ابن قيم الجوزية. هذا ابن قيم الجوزية سبحان الله، قلت لكم كان يقال له صدى ابن تيمية، وكان هو الذي ينشر عقائد وفكر ابن تيمية. أيضا اختصر الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى شيئا عن تقي الدين السبكي. هذا تقي الدين رحمات الله عليه كان معاصرا لابن تيمية، وكان يرد ويؤلف في الرد عليه، وكان ممن رد على ابن تيمية من كان من الأشاعرة، ومن كان من الصوفية، ومن كان من الحفاظ، ومن كان يعني في فنون مختلفة، وذكر متى اعتقل ومتى ترك واعتقل وترك وإلى أن مات في السجن في القلعة، وبعد ذلك أخرج للدفن. هذا الإنسان ابن تيمية كان يرمي المسائل من باب أن يجرب الحاضرين والمستمعين هل يمشون معه في هذه البدعة أم لا، حتى يصير من جماعته. فهنا الحصني مثلا في صحيفة 44 هنا في هذا الكتاب يرد على ابن تيمية كيف كان ينسب الجلوس والاستواء الحسي إلى الله تبارك وتعالى وكيف قام عليه العلماء. ثم من جملة ما يستفاد من كتاب الشيخ رحمه الله، أصدر السلطان ابن قلاوون فرمانا يسمى هذا المرسوم يعني، وفيه أن هذا الإنسان لا تأخذ منه. يقول، نقرأه للفائدة أو بعض المواضع منه، قال بعد المقدمة البسملة والحمد لله، قال: وبعد، فإن العقائد الشرعية وقواعد الإسلام المرعية وأركان الإيمان العلية ومذاهب الدين المرضية هي الأساس الذي يبنى عليه والموئل الذي يرجع كل أحد إليه والطريق التي من سلكها فقد فاز فوزا عظيما ومن حاد عنها فقد استوجب عذابا أليما، فلهذا يجب أن تنفذ أحكامها ويؤكد دوامها وتصان عقائد الملة عن الاختلاف وتزان قواعد الأئمة بالائتلاف وتخمد ثوائر البدع ويفرق من فرقها ما اجتمع. قال: وكان ابن تيمية في هذه المدة قد بسط لسان قلمه ومد بجهله عنان كلمه وتحدث في مسائل الذات والصفات ونص في كلامه الفاسد على أمور منكرات وتكلم فيما سكت عنه الصحابة والتابعون، يعني خرق الإجماع وخالف الصحابة والتابعين. قال: وفاه بما اجتنبه الأئمة الأعلام الصالحون، وأتى في ذلك بما أنكره أئمة الإسلام، وانعقد على خلافه إجماع العلماء والحكام، وشهر من فتاويه في البلاد ما استخف به عقول العوام، وخالف في ذلك فقهاء عصره وعلماء شامه ومصره، وبعث برسائله إلى كل مكان، وسمى فتاويه بأسماء ما أنزل الله بها من سلطان. ثم يقول رحمه الله تعالى: ولما اتصل بنا ذلك وما سلكه المريدون له من هذه المسالك الخبيثة وأظهروه من هذه الأحوال وأشاعوه، وعلمنا أنه استخف قومه فأطاعوه حتى قيل إنهم صرحوا في حق الله سبحانه بالحرف والصوت والتشبيه والتجسيم، قمنا في الله تعالى، يعني الذي حركه هو الدين يا أحباب، ليس هناك شيء بينه وبينها هذا الإنسان شخصي، إنما الدين حركه. قال: قمنا في الله تعالى مشفقين من هذا النبأ العظيم الخبر، وأنكرنا هذه البدعة، وعز علينا أن تشيع عمن تضمه ممالكنا هذه السمعة، وكرهنا ما فاه به المبطلون، وتلونا قوله تعالى: سبحان الله عما يصفون، فإنه سبحانه وتعالى تنزه في ذاته. يقول كلاما بعد ذلك، قال رحمه الله السلطان هذا المرسوم: ولما وصل إلينا تقدمنا إلى أولي العقد والحل وذوي التحقيق والنقل، وحضر قضاة الإسلام وحكام الأنام وعلماء الدين وفقهاء المسلمين، وعقد له مجلس شرعي في ملأ، وجمع من الأئمة ومن له دراية في مجال النظر، فثبت عندهم جميع ما نسب إليه بقول من يعتمد ويعول عليه وبمقتضى خط قلمه الدال على منكر معتقده، وانفصل ذلك الجمع وهم لعقيدته الخبيثة منكرون إلى آخره. ثم قال: وصح ذلك في مجلس الحاكم العزيز المالكي حكم الشرع الشريف أن يسجن هذا المذكور وأن يمنع من التصرف والظهور، ويكتب مرسومنا هذا بأن لا يسلك أحد ما سلكه المذكور من هذه المسالك، وينهى عن التشبيه في اعتقاد مثل ذلك، أو يعود له في هذا القول متبعا أو لهذه الألفاظ مستمعا، أو يسري في التشبيه مسراه، أو أن يفوه بجهة العلو بما فاه، أو أن يتحدث أحد بحرف أو صوت، أو يفوه بذلك إلى الموت، أو يتفوه بتجسيم. لاحظتم كيف كانوا يخافون ويغارون على هذه الملة يا أحباب. ثم بالأخير يقول: فليس لمعتقد هذا إلا السيف، فليقف كل واحد عند هذا الحد، ولله الأمر من قبل ومن بعد، وليلزم كل من الحنابلة، يعني أدعياء الحنبلية، لأنهم افتروا أنهم ينتسبون إلى الإمام أحمد وأحمد منهم بريء. حتى يقول بالأخير: وقد رسمنا بأن ينادى في دمشق المحروسة والبلاد الشامية وتلك الجهات الدانية والقاصية بالنهي الشديد والتخويف والتهديد لمن اتبع ابن تيمية في هذا الأمر الذي أوضحناه. ثم بعد ذلك: وهذه المراسيم الصادرة في حقه بعد محاكمته أمام جماعة من كبار العلماء في عصره، مسجلة في كتب التواريخ مثل عيون التواريخ ونجم المهتدي ودفع شبه من شبه وتمرد إلى آخره. ثم يلخص حال ابن القيم، ومنها أنه يفتري والعياذ بالله تعالى بنسبة بيت شعر إلى الدار قطني كذبا يعني، لكن هو يقول به: ولا تنكروا أنه قاعد ولا تنكروا أنه يقعده. هذا قاله في كتابه المسمى بدائع الفوائد، يعني كان يعتقد أن الله قاعد وأنه يقعد محمدا أمامه. ثم يبين الشيخ باختصار حال محمد ابن عبد الوهاب ومن رد عليه ومن قال بمقولات هذا النجدي، حتى بالأخير يبدأ بالمقالات بعد ترجمة أيضا تقي الدين السبكي رحمات الله عليه. قيل فيه: يا سعد هذا الشافعي الذي بلغه الله تعالى رضاه، يكفيه يوم الحشر أن عد في أصحابه السبكي قاضي القضاة. رحمه الله تبارك وتعالى ونفع الله تعالى به ونفعنا به، آمين. بالأخير يا أحباب، بعد أن ذكر حال تقي الدين، لأنهم كانوا كما ذكرت كان متعاصرا مع ابن تيمية، هنا تبدأ المقالات، كل مقالة موثقة بالنقول، أين ذكر هذا الكلام، أين قال هذا الكلام، من رد عليه، أين هذا الرد، وهكذا. المسألة الأولى يقول بحوادث لا أول لها وقد ذكرناها والعياذ بالله تبارك وتعالى. وأيضا المقالة الثانية قوله أن الله تحدث فيه يعني صفات حادثة. المقالة الثالثة قوله بالجسمية، وهذه يعني في كتبه كثيرة نسأل الله العافية. حتى يقول: ثم لفظ التجسيم لا يوجد في كلام أحد من السلف لا نفيا ولا إثباتا. قال: فكيف يحل أن يقال مذهب السلف نفي التجسيم أو إثباته؟ يعني هو يشكك فيقول يعني يحتمل أن يكون الله جسما. نعم. ثم يرد الشيخ عليه في هذه المسائل. المقالة الرابعة زعمه أن الله يتكلم بالحرف والصوت، يعني يقول والعياذ بالله تعالى إن الله يتكلم بحرف وصوت، وقال إذا شاء سكت وإذا شاء تكلم، وهذا ذكره في كتابه الموافقة والمنهاج، كذلك بينا هذا قبله. نعم. ومسألة الصوت وأحاديث الصوت هذا لا شك لنا مبحث واضح في الرد عليهم في كتاب نفائس المحاضرات. قوله بالمقالة الخامسة بالانتقال في حق الله من علو إلى سفل أو صعودا يعني ونزولا ونسبة الحركة، وهذا يذكره أيضا في كتاب حديث النزول وغيره من الكتب. المقالة التي تلي كانت في قوله بأن الله له حجم، قال والعياذ بالله تعالى: فهذا كله وما أشبهه شواهد ودلائل على الحد، يعني في حق الله، ومن لم يعترف به فقد كفر بتنزيل الله وجحد آيات الله. نعم. حتى إنه يقول بأن له حدا وبأن العلماء حدوه بذلك في السماء بزعمه، ويستدل أيضا بكلام المحرف الإنجيل المحرف. المقالة السابعة قوله بنسبة الجهة والمكان لله تبارك وتعالى بصريح العبارة. وفي كل ما قال الشيخ أيضا يعلق ويذكر الردة ويبين الدليل أنه في المذاهب الأربعة الله منزه عن المكان والجهة والحيز وأن يشغل فراغا تبارك وتعالى. المقالة الثامنة قوله بالجلوس في حق الله. الله لا يوصف بالجلوس كما مر معكم وتعلمون، ويذكر هذا ابن تيمية في كتبه كثيرة، منها المنهاج، شرح حديث النزول وغيره. نعم، يفسر الاستواء بالجلوس والعياذ بالله تبارك وتعالى. وأما المقالة التاسعة يقول بفناء النار وأن عذاب الكفار ينتهي. المقالة العاشرة ينفي التأويل التفصيلي عن السلف، وقد أثبته هو في عدة مواضع في كتبه عن السلف، ينقل عن السلف، وقد ذكرنا أن من السلف الإمام أحمد والبخاري وابن عباس ومجاهد وسفيان الثوري والأوزاعي والإمام مالك، كلهم كانوا من السلف وأولوا تأويلا تفصيليا. أما المقالة التي تلي في هذا الكتاب المبارك فيه نقول من كتاب دفع شبهة التشبيه أو شبه من شبه وتمرد، هذا مهم أحباب، الكتاب تحصيله مطبوع في الأسواق للحصني ولابن الجوزي، كتابان عظيمان في دفع المتشابهات. ويبين رحمه الله إضافة الوجه اليد إلى في حق الله ما تأتي من المعاني. ثم في المقالة الحادية عشرة يبين أن ابن تيمية كان يحرم التوسل بالأنبياء، التبرك بالصالحين بآثارهم، وأين ذكر هذا في كتابه كتبه، وهذه ليست مسألة مجهولة عنه، بل هذه التي حركت الناس وقاموا عليه أكثر من غيرها من المسائل، وخالفه حتى بعض أتباعه في مسألة الزيارة كابن كثير الذي وافقه في بعض المسائل وخالفه في هذه. نعم، ثم بعد ذلك ينتقل الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى في بيان بعض الأقوال التي قالها هذا الرجل، ويبين الأدلة في التوسل والتبرك مفصلة، يعني مع كلام ابن حجر، كلام فلان إلى آخره. هنا في مسألة السفر لزيارة قبر النبي، ويقول والعياذ بالله بأنها زيارة شركية لا تقصر فيها الصلاة، ويقول إنها محرمة، والوهابية نشروا هذا الكلام عنهم. بعد هذه المقالة يذكر الشيخ عبد الله رحمات الله عليه المقالة الثالثة عشرة في انحراف ابن تيمية عن سيدنا علي، وهذا أيضا كان قاله في كتابه المنهاج، قال والعياذ بالله وليس علينا أن نبايع عاجزا عن العدل، يعني يعتبره كان ليس عادلا، وكلام كلام نقول انظروه، نصيحتي لمن أراد أن يعرف حقيقة ابن تيمية أن يطلع على هذا الكتاب، ولو البعض اعتبره شديدا على ابن تيمية أو على أتباعه، إلا أن المنصف يعني يرى سبحان الله كيف كان الشيخ يعني ينقل بتثبت، ليس هكذا جزافا أو بلا دليل، كيف طعن بسيدنا علي، كيف طعن بسيدنا عمر رضي الله عنهما. ويذكر الشيخ أحاديث في بيان فضل سيدنا علي رضي الله عنه مدينة العلم. المقالة الخامسة عشرة في رد ادعاء ابن تيمية أن الجاهل بصفات الله بسبب جهله معذور. صفات الله قسمان، قسم هذا لو لم تسمع آية أو حديثا العقل يوصلك إليها، الشرع يوصلك إليها، فإذا هذا الكلام الذي قاله في صفات الله باطل، وإنما الذي ذكره العلماء بأنه يعذر هذا في مثل صفة العين والوجه واليد التي لا تدرك إلا بالسماع. ابن تيمية يقول معذور من نفى القدرة العلم والعياذ بالله. وأما من الفروع هذه المقالة السادسة عشرة مخالفته إجماع المسلمين في مسائل الطلاق، أيضا تكلمنا عليها وذكرنا بعض يعني ما يقوله فيها، لكن هنا الشيخ يذكر قوله وفساده وما الدليل، يعني ذكر الأدلة على بطلان ما قالته. طيب، هنا يدعي تحريم الذكر بلفظ الجلالة مفردا، يعني يقول والعياذ بالله: فأما الاسم المفرد يعني لفظ الجلالة الله فلا يكون كلاما مفيدا عند أحد من أهل الأرض بل ولا أهل السماء، وإن كان وحده كان معه غيره مضمرا. هذا في الكتاب المسمى والعياذ بالله تبارك وتعالى الرد على المنطقيين. ثم يتكلم أيضا كلاما آخر يعتبره من أهل البدع إذا الواحد كان يتلفظ بلفظ الجلالة. في نهاية الكتاب يا أحباب، هذا ما أختم به اليوم، يذكر الشيخ بعض بدع الوهابية مما زادوه على عقيدة ابن تيمية. يحرمون إهداء قراءة القرآن لأمواتنا المسلمين، ويذكر الشيخ الدليل على ذلك، على فساد يعني ما قالوه. المسألة الثانية، يقولون يحرم الصلاة على النبي جهرا بعد الأذان، هذا يعتبرونها الجهر بها أيضا، هذا من البدع. ويقولون حرام تعليق الحروز التي فيها آيات، يحرمون المولد، احتفال بالمولد الشريف، يحرمون الصلاة في مسجد فيه قبر، ينكرون إدخال لفظ سيدنا في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، يعتبرونها محرمة أن تقول سيدنا على سيدنا محمد، ينكرون أي بعضهم ينكر نبوة آدم صلى الله عليه وسلم وهو نبوته بالإجماع، يذمون التصوف ويكفرون الصوفية، يذمون الأشاعرة والماتريدية ويكفرونهم، يذمون الطرق كالرفاعية والقادرية والنقشبندية والشاذلية، وهذا بعض ما نقله الشيخ عنهم من مسائلهم. ويذكر فضائح منهم ما حصل من الوهابية من التناقض وطرق لكسرهم رحمات الله عليه. في الخاتمة يا أحباب، يذكر الشيخ هذه المسائل التي ذكرت قبل. هنا العلماء الذين ردوا وعاصروه، عاصروا ابن تيمية وكانوا في زمانه ومن بعده، وحبس بفتوى منهم وذكروا معايبه أو ألفوا في الرد عليه مع تاريخ الوفاة، يذكر هنا رحمه الله تعالى 91 اسما. أما فيما يليها يذكر من رد على الوهابية سواء محمد بن عبد الوهاب أو الوهابية، يذكر هنا الشيخ رحمات الله عليه نحو 113 شخصا. ملخص هذا الكتاب نصيحتي لله تبارك وتعالى، حصلوه. هذا الكتاب نصيحتي ليكن في مكتبتك ترجع إليه، فيه ردود كثيرة وأدلة كثيرة في إثبات معتقد أهل السنة والجماعة. بارك الله فيكم وقواكم الله وأحسن الله إليكم، يعني نطيل أحيانا عليكم ولكن هذه فائدة وفرصة أن نغتنمها إن شاء الله تعالى. الله يقوينا على إتمام هذا الكتاب كما يحب الله. بارك الله فيكم، لقاؤنا غدا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.